شارب نعم شارب إنسان صلى وهو صار أحد الأخوة فصلاته يعني تسقط أيضا ودلالته يعني لا تسلم عليه صلى وهو محشور يعني لا صلاته صحيحة لكنها ناقصة. الرسول عليه السلام كان يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخذ الذاب. والمقصود من الحديث هو أن يتفرغ المسلم بقلبه لعبادة ربه وما ينشغل بنفسه، لكن لو صلى هكذا ومحتفظ على كل يعني أركان الصلاة والطهارة وما شابه ذلك صلاته صحيحة، لكن يترى شو بيكتب له كما قال عليه السلام إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها ستها.